فيها صنم اسمه بعل. الصنم ده في منطقة اسمها بك، ولذلك سموا المنطقة بالصنم بعل بك. هذا الصنم كانوا يعبدونه من دون الله، فالله أرسل إليهم رسولا اسمه إلياس، فقال لهم: أيها الناس، لما تعبدون هذا الصنم؟ الصنم ده عبارة عن صنم لامرأة، صورة لامرأة، يبقى تعبد الصنم صورة لامرأة وتذرون أحسن الخالقين اللي رباكم وكونكم وأنشأكم ومدكم بالنعم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني تعبدون بعلا، اللي هو الصنم ده اسمه بعل، وبعل هو صورة كما قلت لكم لامرأة. قال لهم: بتعبدوا الصنم ده وتذرون أحسن الخالقين؟ قالوا: ما تتعبش نفسك معانا، احنا حنتفضل نعبده كده كده، لقينا آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا، وإحنا تبع أمهاتنا وجدتنا وآبائنا وأجدادنا. انت جايب دين جديد؟ يعني اللي تعرفه انت معرفوش أبويا ولا جدي ولا أمي ولا جدتي، انت بس اللي عارف كل حاجة؟ طب وانتوا عاجبكم أمهاتكم وآبائكم ولا عاجبكم أجدادكم وجدادكم؟ كلكم بتقولوا أبانا ما كانوش عارفين حاجة. اسمعنا عند العبادة تقول أبويا وأمي، ولو قلت لك طيب ما تهدش البيت تقول ده بيت ما ينفعنيش، كان ساكن فيها أبويا وأمي ما بيعرفوش حاجة. ما تنظمش مش عارف المصنع تقول المصنع أبويا وأمي كانوا راضيين به لكن أبويا وأمي ما بيعرفوش حاجة. اللي المدرسة تقول أبويا وأمي ما دخلوش مدرسة ما كانوش يعرف. عند ما تيجي للعبادة تقول أبويا كده وأمي كده. غريبة. الأمر بتاع ربنا تقول أبويا وأمي، والأمر الخاص بيك ودنياك تقول لأبويا ولأمي. أنتوا مالكوا معشر البشر؟ أهي كده البشر إذا انتكس صار مثل الممسوخ تمام، ملوش أي اعتبار ولا قيمة. وظل سيدنا إلياس معاهم يتعب فيه ويتعب فيهم، والآخر سيدنا إلياس انتهت رسالته ومات وهم لم يؤمنوا. فبعد كده الله أنزل عليهم عذابا الله أعلم به، وفي الآخرة هم يعذبون أشد العذاب وانتهى أمرهم. يبقى النهاردة خدنا يوسع ابن نون وخدنا سيدنا كمان إلياس، وانتهينا من الاثنين دول. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خيرا. فأخذوا أنفسهم وخرجوا. كان عدد هؤلاء قيل 30 وقيل 40 وقيل 4000 وقيل 5000، العدد لا يهمنا. فلما خرجوا هربا من الطاعون سمعوا، وصلوا إلى واد من الأودية، فسمعوا صوت ملك من فوقهم وصوت ملك من تحتهم يقول: أيها الهاربون موتوا بإذن الله. فماتوا كلهم. لما ماتوا تعفنت أجسامهم، جثثهم يعني، وتناثرت عظامهم، ومر عليهم وقت الله أعلم به، لكنه ليس بعيدا، ليس وقتا كبيرا أو طويلا. كان يوجد نبي اسمه حزقيل من بني إسرائيل. هذا النبي يقال إنه هو المذكور في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. إنه مر على قرية فوجد كل ما فيها من أشجار يابس، النبات كله يابس حطب، ولا يوجد فيها شيء أخضر، وبالتالي لا يوجد فيها لا إنسان ولا حيوان، لكن الدور موجودة. فاستغرب وتعجب من عظمة الله، ثم قال سبحان الله، كان أن أي كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ هو مش بيقول بيستنكر، إنما بيتعجب من عظمة الله. وأظن الكلام ده اتكلمنا عنه بالليل، أنت لما ترى هذا الكون، يعني إذا كنت تعرف إن كل ذبابة، كل ناموسة، كل حشرة، كل شجرة، كل سمكة، كل قطرة ماء، كل مخلوق في هذا الكون، في الأرض، في السماوات، في العرش، في الكرسي، كل مخلوق الله يدبر أمره كله، يدبر حياته، ويدبر غذاءه، ويدبر نومه، ويدبر موته، ويدبر مشيه، وحيأذي مين وما يأذيش مين، وحيلدغ مين وما يلدغش مين. والسمك، كل سمكة في البحر مكتوب أكلها، مكتوب عند الله من يأكلها، من إنسان أو من حيوان أو من أسماك. ممكن السمكة بتاكلها سمكة أكبر منها، مكتوب كل ده. فإذا كان كل ذرة في الكون بتدبير الله، أنت لما تقعد تفكر كده، طب أنت تساوي إيه؟ أنت لا تزيد عن ذرة، كل واحد منا ذرة، ومدبر الذرات والعالم بالكائنات هو الذي يعطي ويمنع، والذي يهيئ لهذا الكون كله الحياة أو الموت، القوة أو الضعف، العزة أو الذلة، السعادة أو الشقاء. بس احنا بقى لأننا مكلفون، ربنا قال لنا الملائكة في السماء والملائكة النازلة في الأرض حتى حملة العرش، الكل الله تعالى قادر أن يسخره لنصرتكم إذا فتحتم لله قلوبكم وخضعتم لله في جميع أموركم وتوكلتم عليه في كل شؤونكم. يبقى لسانك بيقول الله، قلبك يقول الله، جوارحك تقول الله، بيتك يقول الله، كل شيء في حياتك يقول الله، وتشعر بالسعادة، بالعزة، بالطمأنينة القلب، بالمتعة، باللذة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بالنسبة للصلاة، أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، متعتي كلها في الصلاة. لأنه لمن يصلي؟ لله. بمن ينطق؟ باسم من ينطق؟ باسم الله. من يكبر؟ يكبر الله. لمن يركع ويسجد؟ لله. إذن هو بيسجد ويركع ويقضع للكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق، يركع للذي بيده ملكوت كل شيء ولا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. آمنا احنا بالكلام ده؟ بقول لك لا لسه. ده احنا آمنا، احنا آمن كده. إيمانك زي مين؟ قال زي أمي، والتاني أنا زي جدتي، والتالث أنا زي جدي. طب وجدك كان إيمانه إيه؟ أو كان إيمان كده برضو زي جده، وجدتي زي جدتها وكلنا بالشكل ده ايمان تقليدي. طلعت بيقول يا ادم انت اسمك محمد وابوك اسمه محمود وجدك اسمه مصطفى، كلهم اسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا نعرف محمد عمل ايه ولا محمود اخلاقه ايه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ولا المصطفى عليه الصلاة والسلام امرنا بايه، انا مانيش عارف حاجة، انا طلعت لقيتني كده وبس. الصورة دي غلط طبعا، انا ما بقصد كشد، طب ما انتم معايا ليل ونهار اهو، اذا كنتوا مش عارفين ابقى انا جاهل زيكم ويمكن اكون اجهل منكم. ايوه هو معنى هي، شوف اما اقول لك، انت يمكن لحظة صفاء بينك وبين الله تكون اللحظة دي سبب السعادة في الدنيا والاخرة، لحظة واحدة. هو مش الحديث بيقول ان اللي هيظلله في ظل العرش ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ يا إخوة موجود الحياة دي هي الحياة، ولذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح يخرج من أفواههم كما يلهمون، يعني كما يخرج النفس، التسبيح مع النفس، النفس طالع سبحان الله، النفس داخل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عايشين في جنة مين؟ جنة الله، من اللي زرعها؟ الله، من اللي عمل السرائر؟ الله، من اللي نعمت الشجر؟ الله، من اللي أجرى المياه؟ الله. ما فيش مقاولين؟ لا. ما فيش مزارعين؟ لا. ما فيش كناسين نظفين شطفين مهندسين من اللي خربوا بيتنا وضحكوا علينا وبيشتغلوا بالرشوة والمحسوبية؟ مش على المهندسين، انا بقولك على كلهم بقى. ما فيش من اللي عمالين يضحكوا على بعض ويمصوا دماء بعض دول؟ لا لا لا، ليس في الجنة ذرة لمخلوق من المخلوقات فضل فيها على الاطلاق. حتى وانت قاعد كده على الارائك متكئين، قاعد على الاريكة وبعدين بتقول للحرية، الحريات بقى زوجتك موجودة وهي أجمل من الحرية والحريات موجودة، تقوم تقول لهم نفسك تاكلوا ايه؟ يقولوا لك لا احنا كلنا علشانك انت نفسك تاكل ايه؟ اقول لهم يعني احنا نقول لهم، يعني احنا نقول لهم انا نفسنا ناكل دلوقتي، اولا عايزين حوالينا كده الانهار كلها، نهر على اليمين ونهر على الشمال ونهر امام ونهر خلف، ما دقناش الخمره في حياتنا، عايزين نهر الخمره قدامنا هنا، عايزين نهر، بنموت في العسل الحلو ده، يبقى عايزين نهر العسل على اليمين ونهر اللبن يبقى على الشمال ونهر المية يبقى ورانا هنا، والأنهار تطلع وتجري، السرير ارتفاعه كما بين السماء والأرض. شوف انت الأرائكة، الأريكة اللي انت مضطجع عليها وما فيش حاجة بقى، لا من خشب، يا إما من زبرجد، من ياقوت، من ذهب إلى آخر، حتى أديك مليانة بالأساور من الذهب والفضة. طبعا وتفكر إنه ذهب كالذهب اللي عندنا ده، ده اللي عندنا ده ربنا حينسفه نسفا لأنه لا قيمة له، حينسف مع الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لكن دك الذهب اللي هناك ذهب، لو كان عقلك كعقل الدنيا لذهب حين يراه، عقلك يذهب حين يراه. زي برضو صوت الحرية في الجنة، صوت ده لو انت سمعته في الدنيا مش ممكن تتحمله على طول، يا اما تموت او يحصل للجنون بقى. صوت حرية ده وحيغنولك، قال لو تقعد تقول لهم انا بتعجبني الاغنية الفلانية وعاوز الموسيقى الفلانية، تقوم الاشجار تعمل موسيقى، هتقول لي حرام هناك كمان؟ الا دي اقعد روح ورانا هناك برضو بالشغلانة. الأشجار نفسها تعمل الموسيقى والحريات هن يغنين بأغاني رائعة، فأنت تقول لهن، ما يقولوا لك أشوف إيه اللي أنت عاوز، وأنت مضطجع كده تقول يا سلام إحنا عايزين الأكلة دي، ما هم حريات كتيرة، وبعدين حضرتك طولك 60 ذراع في عرض 7 أذرع، يعني لو اتحط 30 خروف في بطنك مش هيقدرك. فانت هتقول بقى انا عاوز بقى ايه، انا عايزين دلوقتي 1000 خروف 1000 طلي. اوعى تقول لي بقى حر ولا مش حر، الكلام ده ما ينفعش. هنا انا عاير 1000 طلي محسوب الفستق واللوز والجزء الى اخر، وعاوز 100 طلي يكون محمر وبس، و100 يتعمل بالشكل الفلاني، وعاوز 1000 ديك رومي، وعاوز 5000 من الحمام اللي يكون محسو الجميل اللذيذ ده، وعاوز انت بتقول كده عايزين كده، يقولوا لك اللي تعوزه اللي انت تحبه يا سيدي. يا سلام يا سلام، مين اللي بيعمل لك؟ اول ما تخلص، لسه خلصت بس الاماني، تلقى الولدان بالصواني، كل الخرفان والديوك الرومي والحمام وكل اللي انت طالبه حواليك، ويقولوا لك اتفضل نحط فين؟ الموائد موجودة، مفيش حد. من اللي اداك؟ الله. من اللي سمع لك؟ الله. من اللي بينعمك؟ الله. من اللي خلق لك الحرية وحبس وخلاها في الجنة لم يرها قبلك انس ولا جان؟ مين؟ الله. انت ابوه، انت ابو الوثيقة. لما الواحد يفكر بقى، احنا لو فكرنا في الدنيا كل ذرة مملوكة لله، ويدبرها الله ويرزقها الله ويحييها الله، يبقى ايه اللي عملناه احنا؟ لو حضرتك بتجري واخر النهار تقول للست بتاعتك انتوا اكلكم مش مظبوط، انا طول النهار بدري علشانكم، رحت جبت لكم وسوت لكم. يا عر انت جبت حاجة؟ ايه اللي انت جبت؟ هذا الرزق رزقك الله اياه، لو كان من اجلك لزئت برغيف واحد، لكن من اجل اولادك جيبك مليء بالاموال، وانت الشنطه بتاعتك مليئه بالخبز وبالفواكه وبالخضر، والسياره مليانه بره فيها المعلبات اللي انت عاوزها، كل ذلك يمكن من اجل بنت لك او اخت لك او ام او اب. اما لو كانت من اجلك انت كانت تبقى ناشفه قوي. انت مش عارف الرزق جاي منين، لان كل مخلوق يخلق برزقك. فورب السماء والارض انه لحق، اي الرزق مثل ما انكم تنطقون. في الجنه كل ده، انت بتتعب شويه هنا لكن هناك ما فيش ابدا، كل واحد له ما يشتهي وله ما يطلب، ومن غير ما تتكلم يعني، وانت قاعد كده تقول يا سلام. انا شو كنت بشوف الخيول والمسابقات موجودة هناك، قال لي ما فيش خيول هنا، انا عاوز. لسه انت بتقول كده، يعني لو الواحد لقى حصان يكون من النوع الممتاز ده، مرة واحدة تلقي الحصان قدامك، تفضل تركب الحصان ويلف بك في الجنة. انت علشان تزور اخا لك او ابا، او تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابا بكر او عمر او سيدنا ادم او نوح او ابراهيم، بس تاخد اذن بالنسبة للانبياء، تاخد موعد. منين تاخد؟ وانت قاعد على السرير. طب بتعمل ازاي؟ هترفع التليفون؟ لا ما بترفعش التليفون. اما نعمل ايه؟ ده بيقولوا التليكس والتليفون والفاكس ومش عارف ايه، ولسه هيطلعوا حاجات كتيره، والاقمار الصناعيه اللي بتاخد وتدي، وعمالين ينفقوا اموال باهظه. قال لك لا، هناك كده وانت قاعد كده قلبك بيقول انا عايز اشوف رسول الله عليه الصلاه والسلام، على طول بيجي لك الجواب من على طول، تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا سلمان موعدك بعد قد كده، تيجي الساعة الفلانية. علامات في الجنة، الجنة ما فيهاش ليل، كلها نهار، مثل وقت اللي قبل طلوع الشمس على طول ده. فتروح تزور، عاوز طب انت بينك وبينه قد ايه؟ ده يمكن بينك وبينه لو بالمسافات يبقى اكثر من 1000 سنة، لكن على طول تلقي سريرك بيت على السرير بتاعك بيحول، وتجد سرير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وتلقيكم انتوا الاثنين قدام بعض. إزاي؟ أهو ده بقى قدرة الله. أبوك في ناحية، اختك في ناحية، عمتك وخالتك اللي دخلوا الجنة، اللي دخلوا النار لو حبيت تشوفهم هتشوفهم برضه، بس ما تخافش ادعي لهم ربنا يدخلهم الجنة ويدخلك معهم. اللي دخلوا الجنة هم كل واحد في ملك، لأن أقل واحد له مثل الدنيا 10 مرات. أما الإيه أنت بتقول أنا فقير؟ فقير إيه يا جدع أنت؟ أنت ما فيش مسلم فقير أبدا، أنت بالله أغنى الأغنياء ويكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. يبقى بالشكل ده تجد نفسك على طول السرير بتاعك بيحول والتاني بيحول أمام أبيك وأمك، أمام أختك، أمام عمتك، أمام صديقك، وتقعد تستمروا بقى وتقولوا لبعضك يا سلام، ألا أنت فاكر الدروس اللي كان بيعملها عمك حسن في مسجد الخلدية؟ آه يا سلام على الكلام اللي كنا بنسمعه هناك. يا أخي احنا كنا مقصرين، أو الراجل ده كان بينفلق على المنبر ولا حد كان بيسأل، أهو الكلام يخش من هنا ويطلع من هنا، في المسجد نفككروه وبره المسجد بننسوه. اوعى تعملوها والا يبقى العوض على الله. فيعني الصوره دي بتخليني اقول لكم ان احنا السعاده ملك ايدينا، والسعاده امامنا، والسعاده في قلوبنا، وابواب السماء لم تفتح ولم تفتح الا للمؤمنين. الملائكة الرحمة لا تنزل إلا من أجلهم. الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر، ينصرهم بإيه؟ ينصرهم بجهادهم، ينصرهم ببعوض، بالبعوض، ينصرهم بالذباب، ينصرهم بطير أبابيل، ينصرهم بأن يغرق أعداءهم، ينصرهم بأن يسلط الإجز والطاعون والبلاوي على أعدائهم. يا ناس أنتم الآن في فسحة ورحمة، أعداؤكم الآن كل البلايا أحاطت بهم، والله هم يعيشون في شقاء ما بعده شقاء، والمنتحرون منهم أضعاف أضعاف المنتحرين من بلاد المسلمين، لأن كل ده ما ملأش قلوبهم، ما أدخلش السعادة عندهم، وبعدين أصبحوا يعيشوا في عفن يأتأنف منه كل البشرية. الرجل بيذنب بنته، والبنت مع أخوها، والبنت مع خالها، والبنت مع عمها، ويزوجوا وعمالين يجوزوا الشباب بالشباب ويزوجوا البنات بالبنات. قل المجتمعات دي نهايتها قربا، فأين من يحمل الراية؟ أين؟ انتوا بالشكل ده انا رايه اللي هتحملوه، رايه مين؟ انا اخشى ان اللي يحمل الرايه اسرائيل، ما هو لانها مستعده وباسم الدين بتقاتل، مع انها بتفسد جميع الاديان، واول دين افسدته الدين اليهودي، لكن على الاقل لما بتخاطب العالم كله بتقول له الارض دي ارض اسرائيل باسم التوراه. طب واحنا باسم القرآن عملنا ايه؟ ده الواحد منا بيتكسف، الزعماء بتوعنا بيتكسفوا يذكروا اسم القرآن، ولما احد الزعماء مرة قال بسم الله الرحمن الرحيم في اول الخطبة قالوا عتاب، عتاب شديد اللهجة جدا، منين؟ من الكرملين، عتاب شديد اللهجة. اذا تبقى برجوازي، إذا تبقى متعصب، تبقى متأخر، لا لا لا، أنت ما تنفعش اشتراكي أبدا. هم لهم ومدام الزعيم ينحني، يبقى يجب الشعب كله ينحني ولو رغم أنفه، مش هينحني برضا، ينحني بقى بالسجن والمشانق والتعذيب والإفقار. وفلوسنا على فين؟ العل بيأكل زعيمنا. طب وبلادنا والثمرات بتاع بلادنا على فين؟ على اللي بيكرموا زعيمنا. طيب والحياة الطيبة اللي احنا بيمنونا بها؟ استنى لما يرضى عنك بقى اللي عايزين يرضوا على زعمائنا. يبقى احنا بنعبد ربنا، تقول لي بنعبد ربنا احنا؟ لا لا لا لا لا لا، طبعا انا مش بتكلم عليكم برضو، انا بتكلم على اللي هناك اللي في المريخ. ما المريخ والمسطرة ومش عارف ايه وجزر الماء والماء وبتاع دي اللي بيقول عليها لا هي في الارض ولا في السماء. بتكلم على دول يا اخوة صحيح. يعني انا اخلص الحكاية دي وانتهي اليوم لان انا اتهال ان انا اجهدت ما عرفش وربنا بيديني قوة وانا معاكم ازاي. يعني ده بعد كده الواحد يبقى اتهيان ان هو ولا عنده قوة ولا حاجة وانه كحيان وانه مرهق وتعبان وبيقول عايز السريع وساعة ما شوفكوا ولا حاجة حس كأني ولا سن 30 سنة تاني. كل القوة ربنا بيجيبها اهو. حد منكم يقدر يخطب خطبة يتحملها بالشكل ده كنتوا كلكم نمتوا دلوقتي. غصب عني يعني انا ما هو باختياري. الواحد بينفعل لان ما دام يتكلم من قلبه ينفعل، لكن لو كان بيتاجر بالكلام ما الله يبقى حتى بيقول جهنم وعمال يضحك وبيبقى عمال يجيب مش عارف زيرة عزرائيل وملك الموت وعمال يضحك ما بيهمه. فده مش وضع طبيعي. اذا قلنا ان الجماعة اللي ماتوا دول من بني اسرائيل قال لهم الله موتوا فماتوا. جاء حزقيل جاء فوقف على جبل فرآهم في الوادي تحت الجبل عظاما متناثرة فقعد يتعجب فسمع نداء من قبل الله يقول له تريد أن أحييهم؟ قال نعم يا رب. قال قل أيتها العظام تجمعي. فنادى بصوت مرتفع أيتها العظام تجمعي. فاجتمع عظم كل إنسان اجتمع وصار في شكل الجسد. قال له قل أيتها العظام اكتسي بأمر الله لحما وعصبا ودهنا. فبص لقى على طول اللحم والأعصاب والحياة الجسدية كلها اكتمل. قال قل أيتها الأجساد قومي بإذن الله. ويقولون بصوت واحد الله أكبر. هؤلاء رجعوا إلى قومهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هؤلاء رجعوا إلى قومهم فقومهم قالوا إحنا إن جه طاعون تاني هنعمل زيكم ونهرب إحنا كمان. هل حصل الطاعون وهربوا ولا ما هربوش والمرة اللي ماتوا فيها دي كانت هي الأولى أو الثانية؟ كل ذلك لا يهمنا. ليه يهمنا؟ إن ليه الله قتلهم وأماتهم؟ لأن الذي فر من الموت ظنا أن الفرار ينجيه أراه الله أن الفرار لا ينجيه إذا كان الموت قد كتب عليه في هذا الوقت، ولذلك ماتوا كلهم. هذا دليل على أن كل إنسان مقدر موعد موته، وعلى أن الهرب من الموت إذا جاء لا ينجي من الموت، وأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله بيّن لما المنافقون في غزوة أحد قالوا أو قال لهم قال إخوان المؤمنين إخوانهم اللي كانوا موجودين ورجعوا اللي هم المنافقون، المنافق بقي والمؤمن طلع. فلما طلع المؤمن كثير من المؤمنين كثيرون استشهدوا، فالذين استشهدوا قال المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ربنا قال لهم ايه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يبقى ما حدش بينهي نفسه. الى هنا وننتهي اليوم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحبة بارك الله فيكم، لازلنا مع بني إسرائيل، ويظهر بني إسرائيل دول بقى حيتنهم معانا، هم غلبوا العالم كله، فحيتنهم معانا فترة طويلة لغاية ما ننتهي من قصة سيدنا عيسى. بالانتهاء من قصة عيسى عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة، نبدأ مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا بدأنا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في سيرته، بنقولها كل يوم خميس بالليل بعد أذان العشاء في المسجد هنا، فإحنا ماشيين في هذا الموضوع كسيرة تحليلية. بنو إسرائيل لما دخلوا بيت المقدس أو إيليا وعاشوا هناك، طبعا هم باعتبارهم أصحاب دين وأصحاب رسالة، لهم أعداء من الكفار كثيرون، وكان القريب منهم من الأعداء كانوا العمالقة. العمالقة كانوا قريبين من غزة وعسقلان والمنطقة هذه، فطردوا بني إسرائيل من هذه المناطق، طردوهم على فين؟ على بيت المقدس. لما طردوهم قتلوا منهم الذرية وقتلوا النساء وقتلوا الرجال وخدوا الأرض بتاعتهم، وأصبح ومش كده وبس، وأخذوا منهم التابوت. التابوت ده بقى أخرت الكلام عنه حتى يأتي موضعه، وقد جاء موضعه. إيه التابوت؟ أهل الكتاب يذكرون أنهم صنع لهم موسى أمورا ثلاثة. الأمر الأول قبة الزمان، الأمر الثاني المائدة، الأمر الثالث التابوت. أما قبة الزمان هذا كلام أهل الكتاب، يعني لم يأتي عنه أي نص في الكتاب ولا في السنة، ولنا أن نصدقه. قبة الزمان كانت قبة كبيرة لها سرادقات عبارة عن 24 سرادق. السرادق عبارة عن أجنحة، كل جناح طوله 28 ذراعا وعرضه 4 أذرع، والقبة نفسها زينت مع الأجنحة هذه، زينت بالذهب وبالفضة وبالحرير، ويظهر إن الحرير الأمور دي كانت جائزة عندهم. وبعدين بنو إسرائيل بيموتوا في الذهب، والذهب كان عندهم كثير، ولذلك عملوا منه عجل بالذهب اللي سرقوه من المصريين. فالصورة دي تبين لك مدى ما كانوا عليه دايما يحبوا نوع من الترف، وربنا ما كانش بيقول لهم لا، كان بيعطيهم لأنهم في الوقت ده هم أفضل أهل الأرض باعتبارهم هم أصحاب الدين وأصحاب التوحيد وأصحاب الكتاب الذي اختاره الله وأنزله عليهم، ولهم رسوله وسيدنا موسى الذي كلمه الله تكليم عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليمات. فقبة الزمان دي ماذا كانوا يعملون بها؟ كانوا يضعونها في أي مكان، وهم في صحراء سيناء أو في التيه، وكانوا إذا أرادوا أن يصلوا صلوا داخلها، ومن كان خارجها يتجه إليها، يعني كانت هي الإيه؟ القبلة لهم. ولما وصلوا إلى بيت المقدس أخذوا القبة ونصبوها على الصخرة، وأصبحوا يتجهون إلى الصخرة بعد ذلك. والاتجاه إلى الصخرة أو إلى بيت المقدس ظل طيلة هذه الأزمان عندهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يتمنى أن يحول إلى الكعبة فحوله الله تعالى إلى الكعبة كما جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر. قبة الزمان كان أي ملك ينتصر على بني إسرائيل يهد القبة، لما يجوا بني إسرائيل ويرجعوا تاني يجيبوا القبة، بعدها يجي جه سليمان وعمل هيكل، دلوقتي هم عايزين يعملوا الهيكل ويعملوا القبة. ده موضوع. شوف بعد آلاف السنين دي كلها لا يزالون أوفياء لدينهم مع أنهم على باطل، والله تعالى لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وحياتهم من أسوأ ما تكون، ضرب عليهم الذلة كما علمنا، وما من أمة إلا وأذلتهم بعد أن انحرفوا عن دينهم. هذا شأن اليهود. فتصور بقى، تصور الموقف، أن الأمة التي أذلها العالم كله هي اليوم تذل المسلمين. إذن أصبح أكفى أمة على وجه الأرض هي الأمة الإسلامية، لأن الأمة اللي مغضوب عليها وملعونة وضربت عليها الذلة هذه الأمة هي التي تذل المسلمين اليوم. يعني حاجات لا يتصورها الإنسان. عادتهم إيه؟ ملوش قيمة، لكن استطاعوا أن يجيشوا النصرانية وأن يجيشوا الشيوعية وأن يلعبوا بالعالم ليعطيهم هذا المكان من أجل أن يغيظ الكل. الكل عاوز يغيظ المسلمين. لو كان فيه مسلمون صح ما كانش اتاخد المكان، لكن لما ما كانش فيه مسلمين يبقى كل شيء ممكن يحصل. انت فاكر لما راجل بيقول للراجل لأحد العلماء في المغرب: ألم يقل الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قال له: نعم يا ابني. قال له: بس بلادنا كلها استعمرت وصار الكافرون لهم سبيل على المؤمنين وغلبت النصارى المسلمين. قال: لا يا ابني، النصارى لم يغلبوا المسلمين، ولكن نصارى عيسى غلبوا نصارى محمد، أما المسلمون ما هماش موجودين. لو كانوا موجودين ما كانش حد غلبوا، لأن المسلم الرباني هو ده المسلم الحق، أما المسلم الفرشوطي المزيف التعبان ده بتسميه مسلم وتحسبه على المسلمين؟ ما احنا شفنا مسلمين في بلاد وبيعبدوا الأصنام واسمهم مسلمين يعني، أو في أفريقيا وموجود في آسيا الكلام. فلما هذه موضوع القبة، التابوت عبارة عن صندوق ارتفاعه حوالي ذراع وشوية، طوله حوالي ذراعين ونصف، عرضه قريب من ذلك. هذا التابوت فيه ألواح التوراة اللي كسرت لما سيدنا موسى غضب ورماها وربنا أعطاه بدلا منها، وفيه بقايا من بقايا موسى وهارون، قال لك فيه شعر وفيه العصا بتاع موسى، وفيه أيضا السكينة. ما هي السكينة؟ السكينة دي هل هي إن الصندوق ده ربنا جعل في وجود الطمأنينة، أو السكينة عبارة عن شكل يشبه القطة، تمثال يشبه القطة؟ هذا التمثال موجود داخل الصندوق لما يكونوا في حرب ضد أعدائهم ويسمعوا القطة دي بتصرخ صرخة كبيرة مفزعة يقولون: جاء النصر، وبعدها ينتصرون على أعدائهم. ولذلك التابوت ده دائما لما كانوا يحاربوا يجعلونه على عجل أمامهم. لماذا؟ ليتبركوا به وينتصروا به. وده يدل على أنهم كانوا حريصين على البقايا الدينية الموجودة عندهم. هذا التابوت ده التابوت. بعد كده حاجة اسمها المائدة. ايه المائدة؟ طلبوا من موسى ان يصنع لهم مائدة. المائدة لها طول وعرض كلها عبارة عن ذراعين او ثلاثة والعرض بالشكل ده. طب يعملوا فياكلوا عليها؟ لم يذكر شيء، لكن يبدو ان المائدة دي لانها من موسى كان فيها بركة النبوة، فكان الناس الذين يريدون أن يتبركوا بآثار موسى يجلسون على هذه المائدة. كانت عاملة، أنا بستنتج، كانت مثل التعميد للنصارى. مش النصارى لما يحبوا يعمدوا واحد بياخدوه في النهر ويغرقوه ويطلعوه في الزيت ويدينوه كده، أهدي فيما يبدو كانت أشبه بذلك. المائدة سيبك منها، مش ملهاش ذكر عندنا بقى دلوقتي، وقبة الزمان راحت من زمان، لكن التابوت هو ده اللي حيجينا ذكره في القصة اللي احنا فيها. في الوقت ده العمالقة لما حربوهم وطردوا بني إسرائيل خدوا منهم التابوت، فبنوا إسرائيل حزنوا وفزعوا وأيقنوا أنهم لن ينصروا بعد ذلك. فيه امرأة من بني إسرائيل بأولاد يهوذا ابن يعقوب، أولاد يهوذا كانوا ملوكا في بني إسرائيل، أما أولاد لاوى فكانوا أنبياء. أولاد لاوى ابن يعقوب كانوا أنبياء، أما أولاد يهوذا كانوا ملوكا، زي بنص القرآن. فإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هؤلاء الإسرائيليون لما حصل هذا الزحف اللي طردهم من البلاد دي، فيه امرأة من أولاد بنيامين أخو يوسف كانت حاملا، فدعت ربها أن يحفظ ما في بطنها وأن يجعله منقذا لبني إسرائيل. ألهمت هذا، فلما ولدت ذكرا فسمته شمويل أو أشمويل، وأشمويل معناه إسماعيل، وإسماعيل معناه أن الله سمع دعاءها، علشان كده سمت ابنها أشمويل أو شمويل. وأخذت ابنها وذهبت به إلى المسجد، كان عندهم مساجد، وأعطته لشيخ صالح عالم هناك، وقالت علمه وربه على التوراة وعلى الخلق وعلى الفضيلة كأنه ابنك. فاهتم به الرجل اهتماما كبيرا. كبر شمويل، لما كبر وبلغ سن الرشد أو أكثر منه كان نائما في المسجد، فسمع نداء وهو نائم يقول يا شمويل، ففزع ونظر فلم يجد أحد، فقال للشيخ هل ناديتني؟ الشيخ إن قال له لا يحصل له فزع، فأراد أن يمنع عنه الفزع، قال لا نم يا شمويل، فنام. فسمع نداء مرة أخرى يا شمويل، فانتبه ولكنه لم يعره اهتماما. فسمع مرة ثالثة يا شمويل، فاستيقظ وقعد، قال له: أنا جبريل وقد أرسلني الله إليك ليعلمك أنك رسول إلى بني إسرائيل. عظيم، صار شمويل رسولا إلى بني إسرائيل. بنو إسرائيل لما خاطبهم شمويل وعرفوا أن لهم رسولا يستطيعون أن يقول: يا شمويل. فسيقظ وقعد، قال له: أنا جبريل وقد أرسلني الله إليك ليعلمك أنك رسول إلى بني إسرائيل. عظيم، صار شمويل رسولا إلى بني إسرائيل. بنو إسرائيل لما خاطبهم شمويل وعرفوا أن لهم رسولا يستطيعون أن يطلبوا منه أن يطلب من الله ما يريدون، قالوا: يا شمويل. قال: نعم. قال: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى أننا طردنا من بلادنا وذبحنا وقتلنا والتابوت أخذ منا؟ قال لهم: نعم أعلم ذلك. قال له: سل ربك أن يبعث لنا ملكا يدلنا عليه، يعني ملكا يقودنا إلى المعارك لكي ننتصر على أعدائنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يمكن لما يكتب عليكم القتال ما تقتلوش. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، يعني أعرضوا إلا القليل، ومع ذلك القليل حينتصر. شفت بقى ولا ما انت شايفهم؟ هيقول لك شايفهم. يعني موضوعات ذات أهمية. في هنا في القرآن بالنسبة للمسلمين مثل يشبه هذا بالضبط. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذلك الرسول عليه السلام مش بيقول لنا لا تتبعونا ما قبلك من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، اهو احنا بنعمل زيهم. حتى اللي قالوا اجعل لنا إلها جم قالوا للنبي عليه السلام في حياته اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اعمل لنا شجرة نعلق فيها سيوفنا زي الكفار ما لهم شجرة يتبركوا بها ويعلقوا فيها سيوف. قال لهم يعني سبحان الله، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالبشرية بتتشابه في حاجات كثيرة جدا وده. لكن الذي يسرنا أن المذكور في القرآن عن المسلمين غير المذكور عن بني إسرائيل. بقى بني إسرائيل قال تولوا إلا قليلا منهم، أما المسلمون فالله سبحانه وتعالى قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، يعني جزء منهم، يبقى الباقي كله إيه؟ ثابت ومظبوط. وبعدين الفريق ده ظهر إن هو مين؟ انهم المنافقون، واحنا عارفين المنافقين كان العدد بتاعهم محدود في حدود 300. يبقى إذن المسألة في دي واضحة جدا، والفرق بين المسلمين وبين دكهم واضح جدا. ولذلك في غزوة بدر قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك إننا معكما مقاتلون. هذا الفرق. الكلام ده على المسلمين، المسلمين اللي راحوا، مش كل ما نتكلم نقول عايزين نبقى زي السلف الصالح في الايه، في الاكل، في الولائم، في ايه، ما مش فاهم. انا مش فاهم كلمه سلف صالح دي، بنقول هنبقى زيهم في ايه؟ قولوها لي مره. اذا اضعنا الارض والمال والعرض والدين، يبقى فاضل اتباع للسلف الصالح؟ لا، لكن في افراد متبعون، والامه لا يزال فيها الخير الى يوم القيامه ان شاء الله. هنا شمويل لما قالوا له ذلك دعا ربه، فربه قال له: ادع بني اسرائيل ليدخلوا عليك، والعصا التي معك كل واحد يقف بجوار العصا، فاي انسان يصل طول طول العصا يبقى دلح، يبقى مالك عليه وهو الذي يقوده. دخل فلان وعلان وترتان وحمروس وطرطور وعرعر وكركور وحلمنتيسي وشرفنطة، كله ما يجيش قد العصر، لغاية ما جه راجل دباغ بيدبغ الجلود وما حد يعبأ بيه، لكن طويل وجسيم وقوي، وبعدين عنده عقل وذكي جدا، وعنده علم بالتوراة وبالكتب، إلا أنه إنسان متواضع، هو بيأكل من الحرفة دي، بيأكل منها عيش وخلاص، يأكل بأما سيدنا داود مش كان بيصنع الدروع؟ طيب هو ده دباغ بيدبغ الجلود وخلصين على كده. اللي بيأكل من مهنة شريفة إن شاء الله يكون كالناس، لكن بيأكل من كسب يده. فهو لما جاء طالوت جات العصا على قده بالضبط، قال لهم: بس يبقى ده هو اللي هيعتبر ملكا عليكم. قالوا له: ازاي يجي الراجل ده؟ يبقى الراجل ده اولا من الفقراء، ثانيا مش من كبار العائلات، يبقى ده ملك علينا؟ قال لهم: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسد، والله يؤتي ملكه من يشاء. يبقى ملكوش دخل. انت دلوقتي عاوز معركة وقيادة، ولا عاوز مظاهر وأبها؟ تعاوز ايه بالضبط؟ انا عاوز قيادة، ويختارها ربنا او اختار لكم الراجل ده. لما خدوا طالوت قال: اجمعوا كل الرجال الصالحين للمعركة. جمع الرجال الصالحون للمعركة، قال لهم: اتفضلوا كلنا دلوقتي عايزين ننزل. قالوا: بس التابوت مش من معانا. هنا حتأتي قصة للتابوت، ان الجماعة اللي سرقوا التابوت او اخذوه العمالقة اللي كانوا موجودين في غزة وما حولها وطردوا بني اسرائيل، جم في يوم لما اراد الله، جم في يوم ومسكوا التابوت طلعوه وحبوا يهنوه، فوضعوه حفروه تحت صنم. صباح الصبح وجدوا التابوت طالع من الارض وواقف محطوط فوق الصنم، من فوق دماغه. اتجننوا، خدوه تاني مرة وحطوه تحت صنم تاني. صبحوا برضو وجدوا التابوت فوق دماغ الصنم. ايه التابوت ده؟ قالوا: لا لا لا، ده التابوت ده هيبقى شؤم علينا. مسكوا التابوت وابعدوه في قرية اخرى، وضعوه في القرية، أهل القرية وما جاورها أصيبوا بمرض في رقابهم. قالوا: ده بشؤم التابوت ده، لا، أبعدوا التابوت. لما أبعدوا طالوت موجود بالجيش بتاعه، فقال لهم: التابوت إن يشاء الله يأتي به، والدليل على صدقي وأن الله اختارني أن التابوت يأتيكم تحمله الملائكة. فلما أصيب أهل القرى بالمرض في الرقاب ايش عملوا؟ جابوا عجلة وضعوا عليها التابوت، وجابوا بقرتين وربطوهم وضربوا في العجلة دي عشان يشدوا بقى العجل، وكان عجل معمول بصورة بدائية، فتلقي العجلة ارتفاعها 3 متر وتلقي ثقالها يمكن 2 طن، ما تعرف شغل بقى خشب قد كده حسب زمانهم. المهم تلقي العجل كل يمكن بتاع 2 أو 3 طن، الأربع عجلات اللي موجودين إن كانوا 4. فلما وضع التابوت ورثاءوا البقر مشي، وإذا بالبقر يندفع، البقرتين يندفعوا. من اللي كان بيسوق البقرتين؟ الملائكة. كأنهم يسوقوا البقر، يسوقوا لغاية ما البقر وصلوا إلى جيش طالوت ووجدوا التابوت أمامهم. قال لهم: أرأيتم؟ لقد ساقت الملائكة البقرتين حتى وصلتا بالتابوت إلى هنا. أدي معنى تحمله الملائكة، سواء تحمله بنفسها أو تحمله على العجل ده. فاطمأن بنو إسرائيل، قالوا بس يبقى احنا منتصرون، احنا مطمئنون بقى، ربنا هينصرنا. قال لهم: طب انا همتحنكم قبل بقى ما ندخل في المعركة، اشوفكم تصلحوا للمعركة ولا ما تصلحوا. كان عدد الجيش يقال 30,000، يقال 40,000، لكن دي مبالغة، يعني يمكن الجيش بحدود 20,000، 18,000، حاجة زي كده، وده اللي كان ممكن في الوقت ده. فقال لهم: نحن ذاهبون إليهم، سنمر بنهر وأنتم ليس معكم ماء، فاللي يشرب من النهر ليس مني، ومن لم يطعمه، من لم يذق، فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. اللي ياخد حفنة بإيده ويشربها ولا ياخدش غيرها يبقى معايا برضه. فلما عبروا وهم عطاس، بنو إسرائيل شعب صلب الرقبة، هو يعني شايف حاجة، هو شايفنا كلنا، اشرب يا ولد، اسمع، وبعدين خد في ايدك شوية مية وخليه قدام الناس كده، قول له: شايف انا بشرب دول. فاللي شربوا حتى شبعوا، بعد كده اصيبوا بما منعهم ان يكونوا معه، ما يدروش يتحركوا. اللي شرب غرفة واحدة خفيف وسه وعلى طول تحرك، فشربوا منه إلا قليلا منهم. قالوا كما ورد في حديث أو كلام الصحابة إن أتباع طالوت كان عددهم بعدد أصحاب بدر، وأصحاب بدر كانوا 313 أو 14، يبقى اللي ثبتوا مع طالوت كان عددهم برضو 313 أو 14. طب يعملوا إيه بعد آلاف؟ يبقى يصبحوا 300، ماذا يعمل 300 أمام الجيش الجرار، جيش جالوت اللي هو قائد الكفار؟ كان يزيد عن 30,000، وعمالقة جبابرة، ما هم دول اللي خافوا منهم بنو إسرائيل. فلما خرج هؤلاء قالوا: طيب احنا هنعمل ايه؟ 300 يعملوا ايه؟ احنا قلة. قال لهم: برضو حتى ولو كنتم قلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. كان فيه واحد بيرعى الغنم اسمه داود، وكان الواحد ده من ذرية رجل من بني إسرائيل من أشرافهم، وله إخوة 12 ولدا ذكرا، هو كان 13. فلما سمع بأمر طالوت جاء ليحضر، فسمع منه الخطبة في الجهاد فانضم إليه، وكان بارعا في الإصابة بالمقلاع القذافة. عارفين المقلاع؟ عارفين اللي كنا بنعمله واحنا اولاد صغيرين كده، وتحط وتشوف اليمامه ولا الحمامه وتروح ضاربها بيه؟ كان في ناس بيصيب. تقول ايه؟ صحيح، بيعملوه الاولاد دلوقتي اهو، يلا نبعت لهم شويه مقاليع. ما هي حياتنا بقت كلها مقاليع دلوقتي. فاللي حصل انه داود هذا وهو ماسي سمع حذرا يقول له خذني معك، مد ايده خده. الحاجات دي كانت في بني اسرائيل، كون الحيوان يتكلم الحجر يتكلم كانت سهلة قوي وبتحصل باستمرار، وهم كانوا شبعانين من المعجزات دي واخدين عليها. مر على حجر تاني قال خذني معك، مر على ثالث قال خذني معك، حجر صغيرة اخذ الثلاثة. فلما اصطفت الجنود وجد 300، مش معقول امام الجيش العرمرم ده كله يعملوا ايه؟ لكن اذا كان الامر بيد الله يبقى القوة قوة من؟ ما بقاش قوة البشر بقى، خلاص انتهى وضع البشر. البشر بيبقى رمز بس. ولذلك ربنا في الامر بالقتال يقول انتوا عليكم القتل وانا علي اعذبهم على ايديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم. بس قتله اعملوها مرة، لكن اعملوها باسم الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، واللي كفروا يقاتلون في سبيل ايه؟ يعني ايه الطاغوت؟ يعني الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاتلوا أنصار الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. هل عملنا بهذا؟ حضرات السلفيين، احنا كلنا سلفيون لكن كلنا بكشون. السلفية في الأكل بس والشرب والله والصلاة والعقل بس، أما غير كده ابقى قابلني. ادي احنا اتقابلنا هم شوف، هنروح انا هنروح بين انا وانت على خير ان شاء الله. كل واحد منا ينوي القتال في سبيل الله، من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النار. فاللي حصل انه لما اصطفوا في طريقة، هي طريقة المبارزة، فجالوت قائد الكفار قال من يبارزني؟ على طول راح طالع داود قال له أنا أبارزك. قال له لا أحب أن أقتلك. قال لكن أحب، داود قال له لكن أحب أن أقتلك واتفرج عليك النهاردة. في الوقت ده حمي بنفسه وزعل، قال له تفضل، قال له خليك زي ما أنت كده، انا حاسوب مش انت عليك الدرع وعليك الخوذة؟ ايوة خليك زي ما انت. ومسك المقلاع بتاعه القذافة وحط الثلاث احجار فيه وقعد يلفهم، الثلاث احجار بقدرة الله تحولوا الى حجر واحد، بدل ما يطلعوا منتشرين هيطلعوا في شكل ايه؟ موحد، بقوا جزء واحد. قنابل يابوية الاحجار اللي موجودة هناك، هذه الاحجار اصلها برضو كانت هناك وكانت في نفس المنطقة، يعني سيدنا داود كان في نفس في غزة برضو، هي غزة هي غزة. وعلى طول ادار المقلاع، اداره وعلى طول بسم الله وضرب، راح جاية في دماغ طالوت، راح نازل في الارض في دماغ جالوت، نجد في دماغ جالوت القائد الكافر، فنزل في الارض هوى. الجيش شافه بالشكل ده ارتبك فزع. المسلمون او الاسرائيليون هم يسمون المسلمين ايضا، على انتهزوها فرصة وهجموا دكا، خدوا نفسه مطار وتركوا الأسلحة وتركوا الأكل وتركوا التموين وتركوا العجول وتركوا الأصنام، كل شيء. التابوت كان معاهم بقى، والتابوت مدام معاهم يبقوا إيه؟ هينتصروا بإذن الله. وقتل داود جالوت. كان سمويل لما اختار طالوت باعتباره قائد، طالوت ليس نبيا لكن ملك أو قائد، فطالوت قال لهم إن من يقدم على عمل له قيمة في المعركة ويقتل هذا القائد جالوت أزوجه ابنتي. فلما داود قتله قال له ايه رأيك بقى مين اللي جوز بنتك؟ قال له انت. زوجه اياه. بنو اسرائيل بعد كده احبوا داود جدا، حب كبير جدا. داود شاب وصغير، وبدأوا ينصرفوا عن مين؟ عن طالوت. شمويل في الوقت ده، شمويل مات، النبي مات، وهم انتصروا وبدأت الحياة تمشي. سنة 2-3 فبدأ الناس تميل إلى داود وتسيب مين؟ طالوت. يميلوا لداود ويسيبوا طالوت. فطالوت يعني قلبه ملئ بالحقد على داود، فقال العلماء سأقتله. قالوا لا تقتله، إنه على حق، ما فعل باطلا، ولا نرضى أن تقتله. فكل ما عالم يعاند يقتل العالم، كل ما عالم يعاند يقتل العالم، يقتل حتى قتل من العلماء كثيرين، والكل واحد يقول كلمة الحق. أو كانوا فيهم جدعانة إيه؟ ما بيقولش فوتها وطلع أي فتوى عشان ترضي أي جهة وتلطش كم قرشين وتخزن أنت كمان. لا، ما كانوش بيقولوا كده. من بني إسرائيل هم بتعيبوا على بني إسرائيل، هم طلعوا أجدع. أجدع من مين؟ أجدع وبس. أنا قلت أجدع من مين؟ أجدع وبس. فهؤلاء بعد كده حصلت العملية قتل كثيرين. بعد كده طالوت أحس بالندم، مرة واحدة جات له صحوة فندم وأخذ يبكي، يذهب إلى القبور ويبكي، ويذهب إلى بيته ويبكي، أي مكان يذهب إليه دائما يبكي ويقول هل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ ففي امرأة صالحة علمت بأمره فقالت له تعال يا طالوت، هل تريد أن تعلم لك توبة أم لا؟ قال نعم. قالت تعال معي، فأخذت وذهبت به إلى قبر شمويل، ثم نادت وقالت يا شمويل اخرج إلينا. انشق القبر وطلع شمويل. قال لهم أقامت القيامة؟ قالت المرأة لا، ولكن هذا طالوت قتل كثيرا من العلماء، ووارد انه لما قتلهم بعد كده كان يروح يبكي في الجبانة، فسمع صوت من الجبانة يقول له قتلتنا احياء وجئت تؤذينا امواتا، ابتعد عنا، واحنا احياء قتلتنا وجاي تبكي عندنا وتأذينا تاني، ابتعد ما تجيش هنا. فالمرأة حكت لشمويل وقالت له هو تاب، فهل تقبل توبته؟ قال ان اراد ان يغفر الله له فليتنازل عن الملك لداود وليقاتل مع داود في سبيل الله حتى يقتل هو وأولاده، إن فعل ذلك غفر الله له. فذهب الرجل ودخل في المعركة، ترك الملك لداود ودخل في المعارك حتى قتل وقتل أولاده معه، وانتهى الأمر عند هذا الحد. حيجينا قصة من بعد كده بقى مع سيدنا داود وسليمان، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة، انتهينا في الأسبوع الماضي بالنسبة لقصص الأنبياء إلى سيدنا داود عليه السلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء، وعرفنا أن المعركة حين حصلت بين جيش المؤمنين وجيش الكافرين، وكان المؤمنون قلة، ولكنهم ثبتوا وصدقوا مع الله، فإن الله تعالى نصرهم بشخص واحد منهم، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الحكمة وعلمه مما يشاء. وحصل بين طالوت وداود بعد أن زوجه ابنته، حصل نفور، وانتهى الأمر بأن طالوت تاب إلى الله بعد ما قتل من العلماء وظلم، تاب إلى الله ودخل هو وأولاده في معركة الجهاد في سبيل الله، واستشهدوا جميعا، وكان ذلك توبة من الله عليه. خلى الجو لسيدنا داود، والله تعالى نبأ داود. داود عليه السلام كان جميلا، أزرق العينين، متوسط الطول، قويا جدا كما ذكر الله تعالى في كتابه، وفي نفس الوقت ملكه بنو إسرائيل عليهم، فكان ملكا قبل أن تأتيه النبوة، ثم جاءته النبوة فصار ملكا نبيا أو ملكا رسولا، فاجتمعت فيه الرسالة والنبوة. وأي بنو إسرائيل قبل ذلك كانت الرسالة في قبيلة، في سبط من الأسباط النبوة، وكان الملك في سبط آخر، لاوى كانت النبوة فيهم، وأما يهوذا كان في أولاده الملك، لكن النبوة والملك اجتمع في سيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود كانت له معجزات، هو في الواقع حكم بالعدل، والله تعالى آتاه فصل الخطاب، يعني علمه كيف يكون الحكم الحقيقي بما أنزل الله سبحانه. وكلكم تعلمون كما سمعتم مرارا أن داود ومن قبله من الأنبياء ومن بعده حتى عيسى، الكل كان يحكم بالتوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. فالتوراة هي كتاب بني إسرائيل الأصلي، لكن داود آتاه الله الزبور، الكتاب الذي يقرأ ويرتل ويعاد، لكن الزبور كان عبارة عن مواعظ وإرشادات وتزهيد، وتزهيدا في الدنيا وترغيبا في الآخرة، فلم يكن هذا الكتاب كتاب أحكام، إنما كان كتاب للمواعظ والإرشادات والترغيب والترهيب. وسيدنا سليمان نفسه عمل بهذا الكتاب بعد سيدنا داود، مع الأخذ بأحكام التوراة، فالتوراة هي التي كانت تحته. لكن سيدنا داود أعطاه الله ميزات كثيرة جدا. الميزة الأولى أن داود كان محببا جدا في بني إسرائيل، محبوبا فيهم، ونادرا ما تجد إنسان يجتمع فيه الورع والتقوى والنبوة ثم يجتمع فيه الملك وتحبه الرعية كلها. ليه؟ لأن النبوة لها واجباتها ومطالبها، وكثير من الناس ينفرون من الأنبياء ويحاربونهم، فلكن داود كان أمره عجيبا إلى هذا الحد. ثانيا، داود كان صوته جميلا جمالا لا مثيل له، لدرجة أنهم أن بني إسرائيل يقولون إن الأسماك في البحر كانت إذا سمعت صوت داود أقبلت عليه، ومن شاء أن يصطاد اصطاد، كما أن الطيور كانت إذا سمعت صوت داود جاءت من مشرق الدنيا ومغربها ووقفت فوق رأس داود تسمع وترتل معه. وهنتكلم عن الموضوع ده. فإذا والناس كان إذا داود إذا وقف داود يقرأ الزبور فإنهم كأن على رؤوسهم الطير، وكانوا من حسن صوته وحسن ترتيله وحسن تأثيره تحصل في المجلس الواحد يموت كثيرون، فبعد انتهاء الموعظة يحمل الناس جنازات لأقوى ناس ماتوا في هذه المواعظ. يعني ما من موعظة يقوم بها داود إلا وتحمل بعدها جنائز إلى القبور، ناس لم يحتملوا الموقف. فإذا كان داود في الواقع كل أمره يعتبر معجزة، لدرجة أنه كان إذا وعظ وسبح الله كل الملأ كان عند الموعظة يخرج في أول النهار أو آخر النهار. إذا خرج بنو إسرائيل ليسمعون، وكانوا يأتون من بلاد شتى وهم يعلمون وقت خروجه للموعظة، فكانوا يقفون في ميادين واسعة. فإذا بدأ داود في قراءة الزبور بالصوت الجميل ثم بدأ يسبح الله يسمع الناس كلهم تسبيح الجبال من حولهم وتسبيح الطيور من فوقهم، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الكل يسبح، الجبال تسبح بصوت مسموع، وأيضا الطير يسبح بصوت مسموع، الكل يسمع ده. فطبعا ده بيأثر تأثير كبير جدا، وإحنا نعلم أن الكون كله من فوقنا ومن حولنا يسبح. ولذلك لو أنت استشعرت هذا المعنى وأنت جالس في خلوتك ليلا، أو أنت جالس مع ناس النهار وجلست تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتذكرت إن كل الكون بيسبح كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، حتى الحصى يسبح، ورسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحصى سبح في يده، أعطاه أبا بكر فسبح في يده، أعطاه عمر سبح في يده، والصحابة يسمعون هذا التسبيح. لما تركه ووضعه في الأرض بطل يسبح، أو بطل لم يسمعوا تسبيحه، إنما هو كان يسبح. تسبيح إزاي؟ الله أعلم. فالجمال والكمال. ولذلك أنا أقول لإخواني دائما نحن حرمنا المتعة الحقيقية. هي إيه؟ لما أنت لو جلست في خلوة وقعدت شوية كده تقرأ قرآن بتشعر، ويجب تشعر إن ملائكة الرحمة نزلت لتسمع لك، وأن الملائكة يركب بعضها بعضا إلى السماء السابعة في أي مجلس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. أنت لو استشعرت ده تبقى مش عاوز تبطل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي جلس طول الليل وهو يقول سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي لا يزيد. هذا التسبيح. ولأفضل كلمات بعد القرآن كلمات أربع بعد قراءة القرآن، هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. واضح يا إخوة؟ هذا التسبيح أو التهليل والتكبير إحنا غفلانين عنه وضيعين منه، مع أن الأصل أن لساننا دايما يلهب بذكر الله، لأن سعادة أهل الجنة في الجنة إن حيلهمون التسبيح، التسبيح يخرج منهم مع النفس بدون شعور كده. ليه؟ هو نوع من المتعة واللذة، لأنه لما يشعر إنه عاوز يأكل، يا رب يا رب أنا عاوز كيت وكيت وكيت، يجيله الكيت. طب أنا عايز فرس أركبه دلوقتي، بس الفرس يكون من الذهب أو من العقيق أو من اللؤلؤ أو من المرجان، يلقي الفرس قدامه. أنا عايز الفرس ده يطير بيا في الجنة، وعايز أزور سيدنا نوح وسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا داود وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، والآخر أحط الرحل عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يلقي الفرس. هو من غير فرس ممكن يروح زي كما أخبرتكم من قبل، لكن شوف مين اللي بيعمل له كل ده؟ الله. اللي بيأكله الله، اللي بيشربه الله، واللي بيمتعه الله، اللي مديله الحريات الله، اللي مديله الأنهار الله. يبقى ما فيش إلا الله. طب ما احنا في الدنيا برضه، طب مين اللي بيدينا؟ وما بكم من نعمة فمن الله. هو في حد بيجيبها؟ والله ده لو كانوا الناس، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والرجل الشاعر يقول ولو سئل الناس التراب لأمسكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. لو واحد قلت له اديني شوية تراب من اللي بيتك أو من اللي عندك، يقول لك التراب التراب قرب يخلص، ما عنديش تراب، ما عندي تراب. طبيعة البشر كده. لكن الله، الله ينفق ويعطي يعطي يعطي، وعطاؤه كلام ومنعه كلام. يعني في خزائن عنده وبينفق منها، ده هو بقول كن يكون كل شيء، خلاص أراد الله أن يكون شيء كان. هذا هو التوحيد يا إخوة، هو ده توحيد السلف بقى، ده توحيد السلف اللي احنا مش قادرين نوصل ان احنا نوصل اليه بعد ما نخلص من الرسومات اياها دي والتعليمات الاساسيه اللي جاءت في الكتاب والسنه نحو العقيده، حتى نبتعد عن الشرك وعن الوهم وعن الشك. يبقى اذا سيدنا داود لما كل ده بيسبح معه، مش داود لوحده، انت برضو لو سبحت كل ده هيسبح معك، السماء والأرض كلها بتسبح معاك، وبس انت مش سامع. اللي كان بيحصل عند داود ان الكل بيسمع، يسمع الطير ويسمع الجبال، ولو ذهب الى البحر يسمع السمك في البحر بيسبح مع سيدنا داود عليه السلام. وايه كمان؟ قال لك النقطة الثالثة ان سيدنا داود ألان الله له الحديد، بقى الحديد لا يلين إلا بالنار في درجة حرارة معينة، وكل نوع من أنواع الحديد له درجة حرارة معينة علشان الحديد يلين ويصير كالماء. طيب سيدنا داود كان يمسك الحديد، أول ما يمسك أي قطعة حديد صغيرة كانت أو كبيرة يجدها في يده كالعجينة تماما، لينة، لا هي لا الحديدة ساخنة ولا هي نارية ولا في فرن دخل فيها علشان ينصهر الحديد، أبدا. هو بس يمسك الحديد يلقيه لين في إيده كالعجين، يصنع منه الدروع ويعيش من كبد يده، يعني من كسب عمله، يعيش من الكسب الحلال. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، أهلية دي صنع الدروع أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. سابغات يعني اعمل دروع واسعة لأجل أن يبيعها، أن تبيعها وتأخذ ثمنها وأن يلبسها الناس في الحرب. قيل أنه كان بيبيع بيصنع كل يوم درع، وكان الدرع بيبيعه ب600 درهم. طبعا الدراهم في أيامها لها قيمة، في أيامه لها قيمة بقى، ما هو الله أعلم كانت الحالة شكلها إيه، بس عمرها ما كانت زي الحالة اللي احنا فيها أبدا. جفاف في الشرق وجفاف في الغرب، وأرض ما فيهاش حاجة، وبعدين حتى لو جه المطر يجي يغرق. ايه الحكاية؟ ان جه مطر يجي يغرقنا، وان امتنع المطر يحصل الجفاف يقتلنا. يعني بنقطة الماء ان امتنعت قتلنا، وان جاءت قتلنا. يبقى ده دليل على ان ولا حد يا فندم، ما حد بيصلي صلاة الاستسقاء الا في السعودية، ما حد بيقول يا رب في المشرق العالم الاسلامي ومغربه، في الدول اللي خربت وصارت صحراء قاحله ولا ماء ولا نبات، والانسان هلك والحيوان هلك والطيور هلكت، لكن برضه محدش قال يا رب. فلما نيجي احنا هنا نشوف ان سيدنا داود كان ياكل من عمل يده، ده كانت ميزه فيه. وكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، كما جاء في الحديث خير الصيام صيام داود، وخير الصلاه صلاه داود، اي صلاه الليل. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعطي النفس حقها ويعطي لله سبحانه وتعالى حقها. وداود كان فيه يوم يعتزل الناس ليعبد الله، ويوم يخرج ليحكم بين الناس يؤدي ما يطلب منه في الحكم. وفي يوم من الأيام حصل ما تقرؤونه في سورة صاد، ويقول وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف إلى آخره. إيه الحكاية؟ خير ما يقال في هذه الحكاية أن سيدنا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، 99 واحدة. بعدين سيدنا داود فيه امرأة كانت زوجة قائد، فمات القائد، قائد حربي عسكري، فتكريما لها أراد أن يتزوجها، فخطبها وهو لا يعلم أنها مخطوبة. طبعا أهلها رضوا به وفضلوه على غيره. فماذا حدث؟ حدث أن الله أراد أن يعطيه درسا. لماذا لم يسأل هل هي مخطوبة أم لا؟ مع أن المفروض هذا أمر مفروض على من؟ على أهل المرأة، وكل واحد بيروح يخطب. أهل المرأة هم الذين يقولون إنها مخطوبة أو غير مخطوبة. فأراد الله أن يعطيه درسا في اليوم اللي جلس فيه للعبادة ومغلق الأبواب، وجد 2 راحوا داخلين، جم يخبطوا، محدش سأل فيهم. الحراس قالوا لهم ممنوع النهاردة، قالوا بنقول لكم افتحوا، قالوا ممنوع النهاردة يوم العبادة، ابقوا تعالوا بكرة أما يخرج للحق. قالوا له لكن احنا لابد ندخل، قالوا ممنوع الدخول. راحوا نطين ملائكة بقى، والملائكة لا يستعصي عليهم شيء، فراحوا نطين من السور العالي جدا، قد ايه ارتفاعه؟ يمكن اعلى من المسجد ده مرة او مرتين. وراحوا نازلين، وراحوا داخلين على غرفة داود اللي بيعبد فيه، خبطوا، مين؟ قالوا احنا جايين نحتكم اليك. قالوا كيف دخلتم؟ قالوا ما هو مفيش حد رضي دخلنا، احنا دخلنا بطريقتنا الخاصة. هو يمكن يكونوا جابوا سلم وطلعوا عليه، او قدروا يتحفوا على حد من الحرس والحرس دخلهم بطريق. المهم